بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يعرض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوع المنهية عنها والفاسدة. وقد تقدم معنا قبل الصلاة بيان جملة من تلك المنهيات، ثم شرع في بيع الحاضر للباد. فقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الحاضر للباد، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ومن حيث الأصل، المراد بالبادي هو كل من يقدم إلى المدينة بغض النظر عن كونه من سكان البادية أو لم يكن منها، سواء قدم من البادية أو قدم من مدينة ثانية أو من قرية أو من أي موضع آخر، ما دام أنه غريب عن البلد نفسه. وأيضا الحاضر يستوي فيه أن يكون من أهل المدينة نفسها أو مقيما فيها، فكل ذلك يصدق عليه إذا وقع البيع بعرض أحدهما وهو الحاضر على الآخر، وهو الذي البادي من خارج المدينة، أنهم بيع الحاضر للباد. فسر المصنف رحمه الله بيع الحاضر للباد أن يكون له سمسارا، بمعنى أن البادي إذا أحضر السلعة، والغالب أن أهل البادية يجلبون للمدن، وهذا الجلب للمدن يحصل به الرفق للناس. وإذا تولى البادي بيع السلعة فإن عنده قناعة، والغالب فيه أن ما يكون عنده أنه لا يكون فيه جشع كالحضري، فالغالب أنه يبيع بسعر قليل، والغالب أنه يريد أن يرجع إلى أهله فيخفف في السعر، وإذا خفف في السعر حصل الرفق للناس، وحينئذ ترخص الأسعار وتكون الأسواق منتفعة ببيعه لنفسه. والعكس، فإذا تولى الحضري البيع للبادي فإنه يريد مصلحة لنفسه، ويسوي هذا الجلب بما هو موجود في السوق، فيرتفع سعر البضائع المجلوبة كالبضائع الحاضرة، وحينئذ يستضر أهل السوق. ومن هنا ذكر بعض العلماء أن الضرر هنا عام، لأنه يضر بأسواق المسلمين، ويعتبر هذا من باب المصلحة للفرد مبنية على الضرر للجماعة، والضرر يقدم على المصلحة، لأن درء المفاسد وإزالة الأضرار مقدم على جلب المصالح. ومن هنا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتولى الحضري البيع للبادي، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيحصل الرزق والسعة حينما تباع على الوجه المعتاد، من أن صاحب السلعة يبيعها بنفسه ويرضى بالقليل الذي يقتنع به. بيع الحاضر للباد جماهير العلماء رحمه الله على تحريمه، وأنه لا يجوز. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الإمام أبو إسحاق بن شاقلة عن الحسن بن صالح المصري من أصحاب من سأل أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع الحاضر للباد فلم ير به بأسا، فذكر له الحديث فقال هذا كان في أول الأمر أي حينما كان على المسلمين ضيق ثم وسع فيه. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد ولم يقيد ذلك بزمان ولا بمكان، والعلة موجودة في كل الأزمنة. ومن أهل العلم من وضع شروطا لهذا التحريم، فاشترطوا أولا أن يكون البادي قد أحضر السلعة ليبيعها، فخرج ما إذا أحضرها إلى المدينة ليهديها أو يأكلها أو غير ذلك. وهذا من باب تحقيق العلة التي تحقيق المعنى الذي من أجله ورد النهي. وكذلك اشترطوا الشرط الثاني أن يقصد الحاضر البادي فيأتي ويقول له أنا أبيع لك السلعة أو أنا أدلل عليها أو أنا سمسارك. فأما إن قصده البادي قالوا فلا حرج، لأن المعنى من التخفيف غير موجود. واشترطوا شرطا ثالثا وهو أن يقصد البادي بيعها بسعر يومها، فإن لم يقصد ذلك ضعف المعنى وزال الضرر. واشترطوا شرطا رابعا أن يكون البادي جاهلا بسعر اليوم، لأنه إذا كان عالما بسعر يومها فالمعنى أيضا يضعف، لأنه سيبيع بنفس السعر، بخلاف في الأولى فإنه سيخفف على الناس وترخص أسواق المسلمين. وأما الشرط الخامس والأخير فهو أن يكون مما يحتاجه الناس مثل الأقوات والأرزاق، فإن كان شيئا نادرا أو شيئا لا يستضر الناس به ليس فيه حاجة فخففوا فيه. وهذه الأوصاف كما ذكر بعض الأئمة منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، كما نبه إليه الإمام الحافظ تقي الدين كما نبه عليه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه على الصحيحين، وكذلك الإمام البدر العين الحنفي رحمه الله برحمته الواسعة، ونبه على أن هذه العلل، وكذلك الإمام بن الملقن في الإعلام حيث بينوا أن هذه العلل تارة تقوى وتارة تضعف، ولكن الأصل في السنة تحريم بيع الحاضر للباد. ثم اختلف العلماء على وجهين، هل يقتضي هذا النهي فساد البيع أو لا يقتضيه، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يقتضي. نعم. قال رحمه الله: وعن النجش. النجش، النجش، النجش أصله الإثارة، وقالوا منه نجش الصيد معنى إثارته حتى يتمكن منه. ووصف هذا النوع من البيع بكونه نجشا لأن الإنسان إذا عرض سلعة للبيع يتواطأ بعض الناس مع بعضهم على أن يزيدوا في السلعة إذا كانوا يريدون مصلحة البائع، أو ينكفون عن الزيادة إذا أرادوا مصلحة أنفسهم. ففي الحالة الأولى وهي أن يتفق صاحب السلعة مع بعض الأشخاص أن يزيدوا في قيمة السلعة في المزاد، فإذا عرضت السلعة كالسيارة مثلا وزاد الناس فيها فقال أحدهم بخمسين، قال الثاني منهما 55، ثم يقول الآخر 60، ثم يقول الآخر 65، 70، فإذا جاء الغريب أو جاء من لا يعلم باتفاقهم يظن أن السلعة لها قيمة وأنها جيدة، فلما فعلوا هذا الفعل حركوه كالصيد لما يستثار، فوصف هذا البيع بهذا الوصف. والنجش لا شك أنه فيه خديعة للمسلمين وفيه غش وظلم، لأن السلعة إذا تركت في السوق وحصل عليها المزاد حصل الرزق والرفق، فلذلك يزاد فيها إلى القدر الذي يشاء الله أن تبلغه. ولكن إذا دخل أهل النجش وزادوا في السلعة وهم لا يرغبون شراءها، فحينئذ يكون الظلم للمشتري والمصلحة للبائع. ومن هنا جعل العلماء ضابط النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يرغب شراءها، إلا أن هذا الضابط حصل فيه إشكال، حيث إن بعض العلماء يقول إذا اتفقوا على أنهم يحددون شخصين أو ثلاثة يزيدون في العمارة إذا سيمت أو في السيارة إذا عرضت، لا إشكال أنه محرم وأنه نجش. لكن الإشكال إذا كنت ترى سلعة تعرض وأنت تعلم أنها تستحق قيمة من الزيادة فزدت فيها لأنها تستحق وقصدك النصيحة، فقال الأول 50 فأنت ترى أنها تستحق 55 فقلت 55 ثم تستحق أكثر قال 60 وأنت ترى أنها تستحق أكثر فزدت. هل إذا زدت نصيحة وأنت لا ترغب الشراء ولكن من باب النصيحة هل يدخل هذا في النجش؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. من نظر إلى أن النجش غش وأن العلة هي الغش أجاز لأن هذا نصيحة والمقصود به النصيحة للبائع، ومن رأى أن العلة فيها غش وفيها إضرار بالسوق برفع الأسعار، والإنسان إذا جاء إلى السوق يريد أن يشتري سلعة والآخر يريد أن يشتري نفس السلعة وتنافسا، فهذا رزق من الله، فإن لم يكن هناك أحد ينافسه فهو رزق أيضا من الله، فهذا يضيق عليه. ومن هنا قالوا إنه لا يزيد، وهذا المذهب لا شك أنه أحوط أن الإنسان لا يزيد في سلعة وهو لا يرغب شراءها، وإذا استنصح نصح. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وهو أي هذا البيع المحرم الذي ثبتت السنة في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النجش، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من قوله ولا تناجشوا، فهذا نهي والنهي يدل على التحريم، وجماهير أهل العلم رحمهم الله على تحريم بيع النجش، ولكن الخلاف هل يقتضي فساد البيع أو لا يقتضي، والقول بأنه يكون له الخيار لأنه نوع من الغش وهو أقرب إلى الفساد أقوى. نعم. قال رحمه الله: وعن بيعتين في بيعة. أي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد صححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله وهو ثابت. البيعتان في بيعة فسرها المصنف رحمه الله بتفسيرين، فهناك بيعتان في بيعة بذكر ثمنين في مثمون واحد، وهناك بيعتان في بيعة بذكر مثمونين في ثمن واحد، وهناك بيعتان في بيعة بصفقتين في صفقة واحدة. هذه كلها من صور البيعتين في بيعة. الثمنان في المثمن الواحد مثل إما أن يكون بالنقد والنسيئة، إما أن يكون نقدا أو يكون نسيئة أو يجمع بينهما، ففي النقد يعطيه نقدين أحدهما أفضل من الآخر فيقول لك اشتري منك هذه بعشر صحاح أو بعشر مكسرة. الصحاح كانت الدنانير والدراهم السليمة أكمل وزنا وأكثر رواجا، والمكسرة أنقص وزنا وأقل رواجا، ولكنه هو يزنها مكسر حتى تصل الوزن معتبر، فيقول أشتري منك بعشر صحاح أو بعشر مكسرة، فهناك فرق بين القيمتين. في زماننا مثاله أن يقول لك أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال أو بخمسة آلاف دولار، الخمسة آلاف دولار أكثر من العشرة آلاف ريال، فأعطاك ثمنين مختلفين في مثمن واحد وهو السيارة، فإذا أعطى الثمنين المختلفين في المثمن الواحد فهو بيعتان في بيعة، وإن أعطى الثمنين المتساويين في بيعة في مثمن واحد فليس من البيعتين في بيعة، لأنه إذا كان قيمتهما واحد فهما مثابة الثمن الواحد. مثلا لو قال له هذه السيارة أشتريها منك ب10,000 ريال أو ب3,200 دولار، و3,200 دولار تعادل 10,000، حينئذ لا إشكال، واختلاف نوعهما لا يضر. لكن يكون بيعتان في بيعة إذا كان يكون من بيعتين في بيعة إذا كان الثمنان مختلفين، أحدهما أعلى من الثاني. والسبب في هذا في تحريمه أنه ربما ظن البائع أنه سيعطيه الثمن الأعلى فيعطيه المشتري الثمن الأقل، فيقول له أشتري منك هذه السيارة ب5,000 دولار أو ب10,000 ريال، فيظن أنه سيعطيه 5,000 دولار، فيقول له أعطيك 10,000 ريال، خذ هذه 10,000 ريال، فيقول له أنا أريد 5,000 دولار، قال لا أنا قلت لك أعطيك هذا أو هذا وأنت وافقت، فحينئذ يغرر به. ثانيا أن يعطيه مثمونين في ثمن واحد، أبيعك سيارتي أو عمارتي ب10,000 ريال، السيارة مبيع مثمن والعمارة مثمن، فقد تكون أنت ترغب السيارة فتقول قبلت لأنك تظنك ستحصل على السيارة وإذا به يصرفك إلى العمارة، أو ترغب العمارة فيصرفك إلى السيارة. ومن هنا فإن قال قائل قد أرغب الاثنين ولا ضرر، نقول الشريعة تضع الحكم للغالب، ما تنظر إلى مسألة أفراد الناس، يعني تقول من حيث العقد الذي وقع بين الاثنين، فإذا ردده بين مثمونين في ثمن واحد فقد غرر به. والمصنف رحمه الله فسر البيعتين في بيعة فقال قال وهو أن يقول بعتك هذا ب10 صحاح أو 20 مكسرة، أو 10 صحاح أو 20 مكسرة، فإذا ذكر الثمنين مختلفين فإنه حينئذ يكون قد غرر به. نعم. قال رحمه الله أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. هذا الصفقتان في الصفقة الواحدة، صفقتان في صفقة واحدة بالشرط، يقول له أبيعك سيارتي بشرط أن تشتري فلتي في المدينة، أبيعك سيارتي هذه ب10,000 بشرط أن تشتري فلتي ب500,000، هذان يعني مبيعان مثمونان ب8 فهما صفقتان في صفقة واحدة. أبيعك سيارتي على أن تبيعني عمارتك، أيضا أبيعك سيارتي على أن تبيعني دارك، على أن تبيعني عمارتك. وهذا كله جعله بعض العلماء من أهل العلم من أدخله في بيعتهم في بيعة، ومنهم من أخرجه فأدخله تحت أصل آخر وهو أقوى، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فهو أقرب منه من مسألة بيعتين في بيعة. نعم. قال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام لا تنقوز، يقولون أن بعض العلماء يعللوا في الثاني بشبهة الربا، وقالوا أنه وجهه كأنه يعطيه المؤجل والمعجل، أبيعك هذا بشرط أن تأخذ مني ذاك. هناك طبعا من بيعتين في بيعة صورة ذكرها العلماء والأئمة وهي المشهورة، أن يقول له أبيعك هذا المتاع ب10 نقدا أو 20 إلى أجل. وفي زماننا يقول أبيعك السيارة 10,000 نقد أو 15,000 بالتقسيط. فإذا قال له أبيعك هذه السيارة 10,000 نقدا أو بخمسة عشر أو بعشرين بالتقصير لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحدد إحدى الصفقتين فيقول خلاص أنا أشتريها نقدا، أو يقول اشتريتها بالتقسيط بعشرين ألف. فإذا حدد فهذا جائز ولا بأس به، في قول جماهير أهل العلم رحمه الله من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وذكر أصحاب المصنفات الرواية عنهم في ذلك كابن أبي شيبة في مصنفه، أنه إذا حدد إحدى القيمتين فليس من بيعتين في بيع بشيء من شيء. لماذا؟ لأنه يفارقه وقد اختار بيعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يفارقه ولا زال معلقا على بيعتين، بدليل قوله فله أوكسهما أو الربا، قوله بعد ذلك من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فإذا حدد فإنه حينئذ يكون قد اشترى بصفقة واحدة وليس بصفقتين. بعض العلماء قال من السلف وأيضا اختاروا بعض المتأخرين رحمة الله على الجميع، يقول إن هذا من بيعتين في بيعة، لأنه ذكر له النقد والتقسيط، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن العرض ليس ببيع حقيقة، إذ لو كان العرض بيعا حقيقة لكان كل الناس تبيع بيعات في بيعة، لأنه راح يقول له بعشرة، لما تأتي تشتري شيئا سيقول لك بيعك بعشرة، تقول لا بعشرين، بعشرة، بعشرين، حتى تثبت على قيمة معينة. إذن العرض خيره بين النقد والتقسيط، فبت على أحدهما فقد بت على صفقة واحدة وليس على صفقتين، وعلى بيعة واحدة وليس على بيعتين. وما سبق من العرض لا قيمة له ما دام أنه قد استقر على واحدة منهما. أما لو أنه فارقه، وهي الصورة الثانية، فارقه ولم يحدد إحدى البيعتين، فقال له قبلت، قال له أبيعك هذه العمارة بمليون نقدا أو بمليون ونصف بعد سنتين، قال قبلت، ثم لم يحدد هل اشتراها نقدا أو اشتراها بالتقسيط، هذا هو بيعتان في بيعة، هذا هو من البيعتين في بيعة. بمعنى أن الحديث ينطبق على هذا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البائع للبيعتين في بيعة أنه إما أن يكون له الوكس أو الربا، لأنه إذا أعطاه العمارة بمليون نقدا وبمليون ونصف إلى أجل ولم يحدد له وافترق، ظن البائع أنه أخذها بمليونين فيفرح، فإذا به قد جاءه بالوكس وهو النقص، فله أو كسمه فخيب ظنه. أو الربا، وذلك حينما يشتري المشتري في نفس هذه الصورة وفي نيته أن يدفع نقدا المليون، فلما رجع إلى بيته قال لماذا أنا أشدد عن نفسي، ما دام قال نقدا وتقسيط خليني أجعلها تقسيط، فكأنه باع المليون بالمليون والنصف إلى أجل. أو الربا، وأو لا تأتي إلا في التخيير، والتخيير لا يكون إلا في المشترك، يعني في أكثر من واحد، ولا يمكن أن يقع في البيع أكثر من واحد إلا إذا كان مشتركا، وهذا يدل على أنه إذا فارقه على إحدى البيعتين ما في فلو أوكسهما والربا. لكن إذا تردد وافترق عن بعضهما ولم يحدد إحدى البيعتين فهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فله أوكسهما أو الربا، وعليه فإنه يجوز أن يعرض عليه النقد والتقسيط، ولا بأس بذلك ولا حرج إذا كان يفترقان، إذا كان مفترقين على إحداهما. وأما إذا افترقا دون تعيين أو تحديد فهو من بيعتين في بيعة، فيفسخ العقد ويبطل. نعم. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذا ثابت في الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. كانوا في القديم يأتي الركبان ومعهم الأرزاق ما فيهم معايش الناس ومصالحهم مثل الأطعمة كالسمن والعسل والبر ونحو ذلك، فالتجار يخرجون إلى خارج المدينة أو على أبواب المدينة وينتظرون هؤلاء الذين يجلبون الأرزاق ويشترون منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق. والسبب في ذلك أنهم إذا اشتروا والحال ما ذكر يكون ذلك أرخص فيغبنونهم ويظلمونهم، فهذا فيه ظلم للركبان لأن الركبان لم يعلموا قيمة السلع في السوق، ولو دخلوا السوق لوجدوا أن السعر أغلى مما عرض عليهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم. وإذا وقع هذا البيع كان للبائع الخيار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هبط بها كان له طبعا خير النظرين، إن شاء رضي وإن شاء طالب بحقه وضمن له. هذا بالنسبة لتلقي الركبان. وفي تلقي الركبان في بعض الأحيان تأتي مثلا تريد أن تدخل سيارتك المعرض لكي يوقف عليها بالمزاد، فتجد البعض يخرج خارج المعرض ويتلقاك قبل أن تدخل لكي يعطيك قيمة هو يعلم أنها أرخص مما في السوق، ويعلم أنك لو دخلت السوق لكان سيارتك تستحق الأكثر، فهذا أيضا من تلقي الركبان. إذا تلقي الركبان لا يشترط فيه أن يكون جاء مثلا من البادية، بل إنه قد يقع حتى في داخل المدن. كل ما يكون فيه غش لصاحب السلعة وحيلولة دون أن يصل إلى السوق حتى يعلم سعر السوق ويقطع عليه الطريق بذلك فهذا من تلقي الركبان، والمعنى فيه كالمعنى في تلقي الركبان وينطبق عليه حكمه. نعم. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا أيضا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من نهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والمراد بذلك أنه إذا اشترى طعاما فعليه أن يكيل هذا الطعام إذا كان مما يكال، أو يزن إذا كان مما يوزن، أو يعد إذا كان بالعدد حتى يتأكد منه ويقبضه القبض الذي ينتقل به ضمان السلعة إليه. وفي هذه الحالة يستطيع بعد ذلك أن يبيع وأن يأخذ ربح ما ضمن لأنه قد قبض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا شك أن بيع الطعام قبل القبض فيه ضرر في بعض الصور، وكان بعض السلف يرى أن فيه شبهة الربا، وأثر عن ابن عباس ذلك حيث جعل أنه مثلا لو جاء واشترى 100 صاع من صاحبها وأعطاه النقود ثم لم يحرك الطعام ولم يقبض، وذهب وباع مثلا اشترى 1000 وباع 1500، قال ابن عباس كأنه اشترى 1000 بال1500 لأنه ما حصل قبض للطعام، فكأنه يدفع 1000 ويأخذ 1500 في مقابلها. وهذا فيه إشكال عند الجمهور حيث إن اليد اختلفت، وما اختلفت فيه اليد ضعفت فيه علة الربا كالعينة، وبناء على ذلك فهذه العلة فيها إشكال. ويقوى قضية الضمان وقضية الغبن في بعض الصور. مثلا أنت قد تشتري وأنت رجل معروف في السوق بالأمانة وبالصدق، فتأتي وتشتري من شخص على خلاف ذلك فتقول له كم صاع، يقول لك 100 صاع، وتأخذ على أنها 100 صاع ثم يتبين أنها دون ذلك. ولذلك هذه أيضا من المفاسد المترتبة على عدم قبض الطعام، ولذلك ورد في الحديث حتى يجري فيه صاع البائع والمشتري، وحينئذ يكون الإنسان قد ضاع. أيضا من العلل أنه من بيع أخذ ربح ما لم يضمن، لأن الضمان ينتقل بالقبض، الشيء اللي ما قبضته ما تضمنه. ومثلا لو جئت إلى البقالة وقلت له بكم النيد هذا، مثلا بكم العسل، عسل 3 كيلو في زجاج، سألته قال لك هذا العسل ب100 ريال، خذه خلاص اشتريتها، فأراد أن ينزلها فسقطت وانكسرت، من الذي يضمن؟ البائع، لأنك إلى الآن ما قبضت، لما تقبض أو توكل من يقبض عنك حينئذ أنت ضامن. فإذا لم تقبض ففي هذه الحالة لا ضمان عليك. والقاعدة في الشريعة أن الذي يأخذ الربح هو الذي يتحمل الخسارة ويضمن، وهو معنى قولهم الخراج بالضمان، ومعنى قولهم الغنم بالغرم والغرم بالغنم. فإذا كان قد اشترى طعاما ولم يقبضه وبقي الطعام عند البائع أو بقي في مكانه فهو على ضمان البائع، فهو إلى الآن لم ينقل الطعام إلى ضمانه، فيذهب ويبيعه وهو في ضمان غيره، هذا ظلم. والشريعة تعطي الربح لمن يضمن الخسارة، وإذا كان غير ضامن الخسارة فحينئذ يستطيع أن يحمل غيره تبعة الطعام وأن يأخذ المنفعة، فلم تصحح الشريعة مثل هذا البيع ولم تجزه. هذا بالنسبة لقضية البيع قبل القبض. نعم.